جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما